صدقت يا ربنا ونحن على ما تقول من الشاهدين صدقت يا ربنا ونحن على ما تقول من الشاهدين صدقت بخير الكلام وبحق اليقين صدقت بتذكرة المتقين صدقت بتذكرة المتقين صدقت بالنور المبين صدقت بجانب الرحمات للمنصتين صدقت بمذكر الخائفين صدقت بشفاء القلوب من أسقامها صدقت بالهادي إلى الرشد وإلى الطريق القويم صدقت بالذي كنا من قبله لمن الغافلين صدقت بالذي كنا من قبله لمن الغافلين صدقت بالسبع المثاني والقرآن العظيم صدقت بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاللهم لك الحمد فاللهم لك الحمد على القرآن الكريم فاللهم لك الحمد على القرآن الكريم ربنا لك الحمد على أن وفقتنا لختم كتابك الكريم ربنا لك الحمد على أن وفقتنا لختم كتابك الكريم ربنا لك الحمد على ما وفقتنا من تلاوة ربنا لك الحمد على ما أذقتنا من حلاوة ربنا لك الحمد على ما علمتنا بالقرآن ما لم نكن نعلم ربنا لك الحمد على أن فهمتنا بالقرآن ما لم نكن نفهم ربنا لك الحمد على أن هديتنا بالقرآن إلى الرشد وإلى الطريق الأقوم ربنا لك الحمد على ما أبعدتنا بالقرآن عن المأثم ربنا لك الحمد على أن هديتنا بالقرآن إلى كل مغنم ربنا لك الحمد أنت الأعز الأكرم ربنا لك الحمد أنت الأعز الأكرم ربنا لك الحمد على كل آية قرأناها ربنا لك الحمد على كل آية تدبرناها ربنا لك الحمد على كل لحظة خشعناها ربنا لك الحمد على كل لحظة خشعناها ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد على كل حسنة وهبتنا إياها ربنا لك الحمد على كل سيئة القرآن محاها ربنا لك الحمد على كل نفس ذكرك الحكيم هداها ونورك المبين زكاها ونقاها ربنا لك الحمد أنت وليها ومولاها ربنا لك الحمد أنت وليها ومولاها ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين ربنا لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء ربنا لك الحمد ليس كمثلك شيء ربنا لك الحمد ليس كمثلك شيء ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أنقذتنا ولك الحمد بما فرجت عنا ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد ربنا لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد ربنا لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والأمر أمرك والملك ملكك والحكم حكمك والعباد عبادك ربنا لك الحمد كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على المعاصي ولم يفضحنا فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم كل الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أكرم العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغيث المستغيث يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها لا يجزي بآلائك أحد لا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك ربنا لك الحمد لا قابض لما بسط ولك الحمد لا باسط لما قبط ولك الحمد لا هادي لمن أضللت ولك الحمد لا مضل لمن هديت ولك الحمد لا مباعد لمن قربت ولك الحمد لا مقرب لما باعت ربنا لك الحمد على كل شيء ربنا لك الحمد نحن الصغار الذين ربيتهم فلك الحمد ونحن الفقراء الذين أغنيتهم فلك الحمد ونحن الضلال الذين هديتنا فلك الحمد ونحن الضلال الذين هديتهم فلك الحمد ونحن العصاة الذين سترتهم فلك الحمد ونحن العراة الذين كسوتهم فلك الحمد ونحن الجوع الذين أطعمتهم فلك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فإنا لا نحمل هم الإجابة ولكننا نحمل هم الدعاء اللهم فأحسن وقوفنا بين يديك اللهم فأخشع قلوبنا لك وأسكن جوارحنا لك يا رب العالمين اللهم امن علينا بدعاء مسموع وبسعي مشكور اللهم امن علينا بدعاء مسموع وبسعي مشكور اللهم اهدنا فيمن هديت

يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل. اللهم يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل فاعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا يا عفو فاعف عنا. اللهم يا عفو فاعف عنا. اللهم يا عفو فاعف عنا في الحياة فاعف عنا. اللهم يا عفو فاعف عنا في الممات فاعف عنا. اللهم يا عفو فاعف عنا في القبور فاعف عنا. اللهم يا عفو فاعف عنا على الصراط فاعف عنا. اللهم يا عفو فاعف عنا عند الميزان فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا عفو في كل حال. اللهم اعف عنا يا عفو في كل حال. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واشف مريضنا وارحم موتانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها، وإن كانت السيئات فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها. اللهم يا ربنا فاغفر لنا فطاعتنا بين توفيقك وقبولك، ومعصيتنا بين سترك وعفوك. اللهم فاعف عنا. اللهم فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. يا ربنا اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا بنور الهداية. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم لا تحجب قلوبنا عن نور الهداية. اللهم لا تحجب قلوبنا عن نور الهداية. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وزودنا بزاد التقوى والإحسان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب كان لنا قلب نعيش به، ضاع منا في تقلبه رب فارده علينا ضاقت صدورنا في تقلبه ضاقت صدورنا في تقلبه وأغث ما بقينا يا مغيث المستغيث به يا غياث المستغيث به اللهم يا ليتك ترضى اللهم يا ليتك ترضى عنا يا رب العالمين فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيننا وبينك عامر وبيننا وبين العالمين خراب اللهم فعمر قلوبنا بالإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين يا قرة عيوننا يا قرة عيوننا لا بد لنا منك لا بد لنا منك وإن أوحش بيننا وبينك الزلم يا قرة عيوننا يا قرة عيوننا نحن الغريقون فخذ بكف غريق عليك يتكلون فخذ بكف غريق عليك يتكلون اللهم اهدنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا من قلوب العباد بين إصبعين تقلبها كيف تشاء اللهم فثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا على طريق هداك حتى نلقاك موحدين اللهم أعنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا طاعتك ويسرها لنا ووفقنا لها يا رب يا رب العالمين اللهم فكره إلينا معصيتك وأبعدها عنا وألق بغضها في قلوبنا يا من قلوب العباد بين إصبعين تقلبهما كيف تشاء يا من قلوب العباد بين إصبعين لك تقلبهما كيف تشاء اللهم فإن استودعناك قلوبنا بعد رمضان اللهم فثبتها على الطريق اللهم فثبتها على الإيمان وثبتها على الصلاة والقيام وثبتها على تلاوة القرآن نعوذ بك يا ربنا أن ننتكس على أعقابنا نعوذ بك أن نرتد على أعقابنا نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك يا ربنا من الضلال بعد الهدى نعوذ بك يا ربنا من العصيان بعد التوب. اللهم فاهدنا وثبتنا على هداك حتى نلقاك. اللهم يا مالك الملك سبحانك لك في كل يوم من شهر رمضان عتقاء من النار. يا مالك الملك سبحانك أتراك يمر الشهر وما أعتقتنا وأنت الرحمن الرحيم وأنت الرحمن الرحيم. سبحانك يا ربنا يا مالك الملك سبحانك سبحانك يا ربنا يا مالك الملك سبحانك. أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب أزواجنا وأبنائنا وإخواننا من النار وأعتق رقاب علمائنا ومشايخنا ومن كان له فضل علينا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم حرم على النار أبداننا وحرم على النار وجوهنا وحرم على النار ظهورنا وحرم على النار أبصارنا وأسماعنا. اللهم حرمنا على النار وحرم النار علينا. اللهم حرمنا على النار وحرم النار علينا. سبحانك يا ربنا يا مالك الملك سبحانك سبحانك لا نصبر على النار سبحانك لا نطيق النار. ضعفاء لا نصبر على نار الدنيا فهل نصبر على النار. اللهم فإنا لا نصبر على النار ولا على زقوم النار ولا على سموم النار ولا على يحموم النار ولا على لباس أهل النار. اللهم فإنا لا نصبر على ملائكة غلاظ ولا نصبر على خازن النار. اللهم فأعتق رقابنا من النار اللهم فأعتق رقابنا من النار. سبحانك يا ربنا يا مالك الملك سبحانك. اللهم إنا نشهدك أننا نحب طاعتك وإن قصرنا فيها وإنا نشهدك أننا نبغض معصيتك وإن ركبناها. اللهم فأدخلنا الجنة وإن لم نستحقها وأجرنا من النار وإن استوجبناها بذنوبنا. اللهم فأدخلنا الجنة وإن لم نستحقها وأجرنا النار وإن استوجبناها بذنوبنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا حفظه على أتم وجه يا رب العالمين. ربنا لك الحمد على القرآن العظيم، ربنا لك الحمد على كتابك الكريم، ربنا لك الحمد على النور المبين، ربنا لك الحمد على صراطك المستقيم، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا من تركه من جبار قصمته، ومن ابتغى الهدى في غيره أضللته، وهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الود من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا به هدى إلى صراطك المستقيم. فاللهم لك الحمد على القرآن العظيم، اللهم انفعنا بكل آية قرأناها وانفعنا بكل آية تدبرناها وانفعنا اللهم بكل صلاة صليناها، اللهم انفع قلوبنا بالقرآن، اللهم اهد قلوبنا بالقرآن، اللهم حرمنا على النار بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم سائقا لنا ودليلا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين إذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا، اللهم زدنا بالقرآن إيمانا وإيمانا، اللهم اجعل تلاوته خالصة لوجهك وابتغاء مرضاتك والجنة وعتقا لرقابنا من النار. اللهم من حضر هذه الختمة كلها أو بعضها، اللهم من حضر هذه الختمة فأعتق رقبته من النار، الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم إنا استودعناك رمضان فرده إلينا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أحينا رمضان، اللهم أحينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وارزقنا اللهم فيه التوبة والإحسان. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا وتقبل زكاتنا وتقبل تهجدنا وتقبل استغفارنا وتقبل ذكرنا لك وتقبل دعاءنا. اللهم تقبل منا أعمالنا ولا تردها في وجوهنا، واجعلنا اللهم في شهر رمضان من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الرابحين، اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له، واجعلنا اللهم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه ووهبته ثواب ألف شهر. اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ألف شهر، كلنا ذنوب وعصيان وآثام وزلات، اللهم فلا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك رايتي الحق والدين، ودمر أعداء الدين من اليهود والكفرة والملحدين. اللهم مكن لهذا الدين في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم رد أمة الإسلام إليك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد الشباب، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم اجعلهن يقتدين بعائشة وخديجة ومريم عليها السلام، اللهم حبب إليهن القرار في البيوت، اللهم حبب إليهن الحياة وكره إليهن التبرج والسفور، واجعلهن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات. اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك بالدعاء، وأنت رب حي كريم، من ذا دعاك فردته، ومن ذا سألك ومنعته، ومن ذا سألك ومنعته، وأنت رب حي كريم، تجيب دعاء المضطرين، وتكشف الهم عن المهمومين، وتقضي الدين عن المدينين، وتغيث المستغيثين، وتجير المستجيرين. سبحانك يا ربنا على العرش استويت، يسألك من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم أنت في شأن، اللهم فإنا عبادك الفقراء الضعفاء الأذلاء، اللهم فإنا عبادك الفقراء الأذلاء الضعفاء، وإن كانت ذنوبنا قد أخافتنا من عقابك، فإن حسن الظن قد أطبعنا في ثوابك، اللهم فإن تغفر، اللهم فإن تغفر فأنت أهل لذلك، وإن تعذب فمن أعدل منك هنالك. اللهم يا ربنا طرقنا باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمنا نشكو إليك يا مولانا ما نجده، فقلنا يا عدتنا في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر نعتمد، وقد مددنا يدا والضر مشتمل إليك يا خير من مدت إليه يد، وقد مددنا يدا والضر مشتمل إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، واحفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا قلوبنا، واحفظ علينا أزواجنا وأبناءنا، واحفظ علينا إيماننا، واحفظ علينا قرآننا. اللهم احفظ علينا بلادنا، وأنزل علينا الأمن والأمان والإيمان. اللهم ارفع عن بلادنا كل بلاء، واكشف عنها كل وباء. اللهم ارفع عن بلادنا كل بلاء واكشف عنها كل وباء وأصلح حالنا وأصلح حال ولاة أمورنا واحشرنا يا ربنا وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.